العلمي وخطوات إعداد البحث واختيار الموضوع وعنوانه وشروط ذلك العنوان وإعداد الخطة وشروطها وخطوات إنجاز البحث. ثم نتحدث عن المصادر والمراجع وأنواعها وكيفية الاستفادة منها، وسائل تسجيل المعلومات وتدوينها، وطرق نقل المعلومات إلى البحث والاستفادة منها. ثم نتحدث عن توجيهات ما قبل الكتابة. ثم نتحدث عن قواعد كتابة البحث العلمي واستكمال شروط البحث الجيد. ثم دراسة تكميلية حول البحث العلمي، ثبت المراجع والفهارس والطباعة والمناقشة. هذا هو القسم الأول باختصار. القسم الثاني نتحدث فيه عن تحقيق التراث، فنأخذ نبذة عن أهمية التراث الإسلامي والعربي، ثم ننتقل إلى أهمية تحقيق التراث والحاجة إليه، ونتعرف على التحقيق وشروط المخطوط الذي نريد أن نحققه، وشروط المحقق وثقافته ومراحل التحقيق والتعليقات العلمية والمكملات الحديثة للتحقيق. ثم ننتهي بإعداد الدراسة عن المؤلف والمخطوط. هذا هو مناهج البحث باختصار شديد. لكن نبدأ اليوم بإذن الله تبارك وتعالى في تعريف مناهج البحث. تعريف مناهج البحث، كلمة مصطلح مناهج البحث نفسه نفرده بالتعريف حتى تتضح لنا الأمور، ونستخلص في النهاية إلى أن البحث له خطوات معينة وله أسس علمية نقوم بإعداد هذا البحث عن طريق هذه الأسس وعن طريق المناهج المعروفة التي سنشرحها الآن. أولا، المنهج في اللغة من مادة نهجة، نهجة ينهج نهجا، وهو الطريق البين الواضح، ويطلق عليه الطريق المستقيم. والمنهج والنهج والمنهاج بمعنى واحد. يقول الله تبارك وتعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس في تفسير الآية: سبيلا وسنة، يعني سبيلا واضحا وسنة واضحة. أما المنهج هو المنهج في اللغة، المنهج في اللغة هو الطريق أو السبيل الواضح البين. المنهج في الاصطلاح هو منطق كلي يحكم العمل العلمي ويوجهه منذ أن يكون فكرة حتى يصير بناء قائما اعتمادا على أصول وقواعد تشكل في مجملها نسقا متكاملا، وهو الذي نسميه بأصول البحث العلمي. وهناك تعريف آخر أيضا للمنهج، هو الطريق المؤدي إلى التعرف على الحقيقة في العلوم بواسطة طائفة من القواعد العامة التي تسيطر على سير العقل وتحدد عملياته حتى يصل إلى نتيجة معلومة. يعني هو طريقة معينة في التفكير تسيطر على العقل وهو يقوم بعمل بحثه العلمي حتى يصل إلى نتيجة معينة، يتتبع طرقا معينة وخطوات معينة حتى يصل إلى نتيجة من بحثه هذا. طيب، هذا هو تعريف المنهج. إذا لم يوجد منهج في الحياة، يعني حتى الإنسان في حياته الطبيعية ينبغي أن يسير على منهج، على نظام في حياته، في دراسته، حتى في بيته، في غرفته، في كتبه، يسير على منهج في تنظيمه وترتيب هذه الكتب، يرتبها كذا، الكتب التي أمامه على المكتب يرتبها بشكل ما، ينظمها بشكل ما. هذا هو المنهج، لكل إنسان منهج في الحياة. عكس المنهج هو الارتجال والعشوائية والتلقائية والفهلوة، كما نقول نحن المصريون نقول الفهلوة. الإنسان يخبط خبط عشواء، ليس له منهج في حياته. يبقى إذن المنهج هو النظام والخطوات المنظمة المتبعة عند عمل أي شيء. أما غير المنهج فهو الخبط والعشوائية والتلقائية والفهلوة. طيب، يبقى هكذا تعرفنا على المنهج: منطق كلي أو طريق مؤدي إلى التعرف على الحقيقة، أو منطق كلي يحكم العمل العلمي ويوجهه منذ أن يكون فكرة حتى يصل إلى أن يكون بناء قائما. طيب، ننتقل إلى معنى كلمة البحث. البحث في اللغة هو طلبك الشيء في التراب، تطلب شيئا في التراب، وهو البحث من مادة بحثه، يبحثه بحثا، وهو مذكور في قول الله تبارك وتعالى: فبعث الله غرابا يبحث في الأرض، وهو أيضا بمعنى أن تسأل عن شيء وتستخبر عنه، وبحث وابتحث وتبحث عن الشيء، أي فتش عنه، فتش عنه. معنى ذلك إن معنى البحث في اللغة هو طلب أمر غائب فيما وراء التراب، ولا شك أن هذا الأمر الغائب قد يكون غابرا عن الأنظار، فهو متغيب، وكذلك ما غاب عن العقل هو غابر عن التصور. هذا هو البحث في اللغة، لكن معناه في اللغة معناه أنه يغيب عن الأنظار أو يغيب عن التصور الذهني. أبحث عن شيء معناه أنه هو غائب عن ذهني أو عن نظري، لا أستطيع أن أراه أو لا أستطيع أن أتصوره طالما أنني لم أصل إليه بعد. أما البحث في الاصطلاح العلمي فهو عمل منظم يهدف إلى حل مشكلة معرفية باستقراء جميع مكوناتها، عملية معرفية معينة نستقرئ جميع مكونات هذه العملية التي يظن الباحث أنها أساس الإشكال. يظن الباحث أن هذه العملية المعرفية عندما أستقرئ جميع مكوناتها أستطيع أن أصل إلى أساس لحل هذا الإشكال. وكذلك البحث هو عملية علمية، يعني تعريف آخر، البحث هو عملية علمية تجمع لها الحقائق وتستوفى فيها العناصر، سواء كانت هذه العناصر مادية أو معنوية، حول موضوع معين لفحصها وفق مناهج علمية مقررة للتوصل إلى نتائج علمية جديدة. وحط خط كبير تحت نتائج علمية جديدة، لأننا سنحتاج إليها فيما بعد. ومعنى أنه عملية علمية، أن البحث عملية علمية، أي تخضع لتخطيط وتنظيم دقيق وليست عشوائية، يعني تتبع منهج بمعنى أصح، يعني عملية البحث نفسها تتبع منهجا معينا. وهناك أيضا بذل جهد في عملية البحث، وهو يدور حول موضوع معين يحدد برقة وبخطوات منهجية تجعله صالحا ليكون موضوعا للبحث. أيضا عندما نقول يتم وفق منهج أو مناهج علمية مقررة، فنتعرف على هذه المناهج، هناك منهج استقرائي، وهناك منهج استنباطي، هناك منهج تحليلي، وهناك منهج تاريخي، وهناك منهج تجريبي، وكل هذه المناهج سنقف عندها بالتفصيل إن شاء ربنا تبارك وتعالى وقدر. المهم أن يكون هناك منهج يتبعه الباحث عندما يبحث في أي نقطة بحثية، أو في أي مشكلة، عندما يكتب كتابا، عندما يكتب بحثا أو رسالة علمية يتقدم بها لأستاذه، أو يتقدم بها لدرجة الدكتوراه أو لدرجة الماجستير، لابد أن يتبع منهجا معين. لو تذكرون قلت لكم منذ قليل ضعوا خطا تحت نتائج جديدة. فيشترط في البحث العلمي الذي يسير على منهج علمي منضبط يشترط فيه أن يأتي بجديد، لابد أن تكون النتائج التي يتوصل إليها الباحث نتائج جديدة. مثل ماذا؟ مثل أن يقف الباحث على نتائج قد تكون هذه النتائج شيئا مخترعا لم يسبقه إليه أحد. يبدأ يبحث في مسألة معينة حتى يخترع اختراعا، سواء كان هذا الاختراع يعني من قبيل العلم التجريبي، مثل ما اخترع مثلا أديسون المصباح الكهربائي، جلس في معمله يكرر التجارب مرات عديدة حتى وصل إلى اختراع المصباح الكهربائي. هذا عن طريق أبحاث علمية اتبع فيها طريقة المنهج التجريبي، وهو تجارب تكرار التجارب، حتى وصل إلى اختراعه هذا. وكل المخترعين يستخدمون غالبا المنهج التجريبي. يبقى البحث يأتي بجديد، معنى هذا الجديد أنه قد يكون شيئا مخترعا لم يسبقه إليه أحد، قد يكون أيضا شيئا ناقصا يكمله، قد يكون شيئا ناقصا يكمله، وقد يكون شيئا مطولا، يعني قد يكون الشيء نتيجة البحث شيئا مطولا يختصره، قد يكون شيئا متفرقا يجمعه، قد يكون شيئا مختلطا فيقوم بفصله وإعادة تركيبه، وقد يكون شيئا مغلقا. حاضر. الصوت يتقطع. طيب هنعيد هذه النقطة دي مرة أخرى، نعيد هذه النقطة حتى الإخوة اللي عندهم مشاكل في الصوت ويقطع الصوت يمكن الخروج والدخول مرة أخرى، يحل الإشكال بإذن الله. نقول البحث العلمي لابد أن يأتي بنتائج جديدة، قد تكون هذه النتائج شيئا مخترعا لم يسبقه إليه أحد، وقد تكون شيئا ناقصا يقوم بإكماله أو بتكميله، قد يكون شيئا مطولا يختصره، قد يكون شيئا متفرقا يجمعه، قد يكون شيئا مختلطا فيقوم بفصله وإعادة تركيبه، وقد يكون شيئا مغلقا غير مفهوم فيقوم بشرحه وتوضيحه، وقد يكون شيئا وقع فيه خطأ فيقوم بتصحيحه. هذه سبع نقاط ينبغي للباحث عندما يبحث في أي قضية علمية كانت في العلوم التجريبية أو في العلوم الإنسانية أن يقف على الأقل على أحد هذه النقاط. خلاف ذلك لا يسمى البحث بحثا علميا. أنا أريد الآن من الإخوة من الطلبة الحضور أن يقوموا بإعادة هذه السبعة أشياء بالكتابة حتى نستوثق أنهم استوعبوها تماما. أنا أنظر إلى منطقة الشات حتى أستمع إلى الإجابات. لابد للبحث العلمي أن يأتي بجديد. ما هذا الجديد؟ أجيبوا بارك الله فيكم. لا أحد يضيف شيئا علميا جديدا. نعم، ثم ماذا؟ هذه واحدة، نقطة واحدة من سبعة نقاط أو من سبع نقاط. السؤال مرة أخرى، البحث العلمي لابد أن يأتي بجديد. ما هذا الجديد؟ هذا الجديد قلته الآن في سبع نقاط، نعيدهم مرة أخرى حتى تستوعبون. هذا أمر مهم، لابد أن لا ننتقل إلى نقطة أخرى حتى نتأكد تماما أنكم استوعبتم. لم يسبق إليه أن يختصر شيئا مطولا، تمام، ثم ماذا؟ أن يختصر شيئا مطولا، أن يكون شيئا متفرقا يجمعه، أن يأتي على شيء مختلط فيقوم بفصله وإعادة تركيبه. تمام؟ أن يأتي على شيء مغلق يعني غير مفهوم، غير مفهوم، ثم يقوم بشرحه وتوضيحه. رقم 7، أن يأتي على شيء وقع فيه خطأ فيقوم بتصحيحه. هذه 7 أشياء لابد أن نعيها جيدا. خلاف ذلك لا يسمى البحث بحثا علميا. وعندكم في الكتاب المقرر 5 مقدمات تسلمك إلى ما وصلنا إليه الآن، غير أني أريد أن أقف مع المقدمة 3، وهي التي تبين أن المنهج العلمي هو أحد خصائص العقل المسلم حين أناره الله تبارك وتعالى بنور الوحي. يعني الإسلام، القرآن يدعونا أن نتبع منهجا علميا في التفكير، يدعونا أن نتبع منهجا علميا في التفكير حتى في حياتنا العادية، أو حتى في الدعوة إلى ديننا. في كل شيء لابد أن نتبع منهجا علميا. هذا في القرآن الكريم، قال الله تبارك وتعالى: نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. قيلت هذه في محاجات الكفار، في جدال الكفار عن وجود الله تبارك وتعالى وعن خلقه وعظيم قدرته في هذه الحياة الدنيا. هل هذه الدنيا خلقت عبثا؟ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. وقال الله تبارك وتعالى: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وقال تبارك وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. وقال في أول التنزيل: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه ترسم منهجا للقراءة، اقرأ باسم ربك الذي خلق، وغير ذلك الكثير من الآيات. وكل هذه الآيات وغيرها ترسم ملامح وعناصر لمنهج علمي صحيح يجب أن يتخلق به المسلم في جميع جوانب حياته. وعندك أمثلة أخرى من السنة، فدونك حديثا واحدا نضرب به مثالا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم والنسائي وأحمد وغيرهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ وهو متجه إلى اليمن: إنك تأتي أقواما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم استجابوا لك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، فإنهم استجابوا لك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم وتوق كرائم أموالهم. هذا منهج في أي فرع من الفروع؟ هذا منهج رسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم. منهج في ماذا؟ من يستطيع أن يكتشف هذا المنهج يخص أي فرع من الفروع، من فروع العلم؟ الإخوة الحضور، هل يستطيع أحد أن يكتشف هذا الحديث في منهج الفقه أم في منهج الحديث؟ منهج في ماذا؟ لم يجب علي أحد. في العقيدة، منهج في العقيدة، ويأتي قوم أهل كتاب هيدعوهم إلى الله تبارك وتعالى في الدعوة إلى الله، منهج في الدعوة إلى الله، ومنهج في الجدل، وينفع يبقى منهج في العقيدة أيضا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أو وضح لمعاذ أن يبدأ بالأصول ثم يبني عليها، أن يبدأ بالأصول ثم يبني عليها. أول شيء شهادة أن لا إله إلا الله، ثم الصلاة، ثم الزكاة. فهو يبدأ بالمهم بالأهم فالمهم حتى يكتمل الدين، وهذا منهج في الدعوة إلى أو منهج الأولويات، اتباع الأولويات في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وقد أفاد المسلمون مما قرأوه من القرآن والسنة واستخلصوا قواعد ومناهج طبقوها في علومهم، فاستخرجوا للفقه منهج، وللعقيدة منهج، وللأصول منهج، وللتفسير منهج، منهج في المناظرة أو الأولويات كما يقول بعض الحاضرون، بعض الحاضرين، نعم، منهج في المناظرة أو في الأولويات. أقول أفاد المسلمون مما قرأوه في القرآن والسنة واستخلصوا قواعد ومناهج طبقوها في علومهم، فأصبح للفقه منهج، وللعقيدة منهج، وللأصول منهج، وللتفسير منهج، ومناهج كثيرة لا تعد ولا تحصى في اتباع البحوث العلمية. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا حتى لا نستهين بتراثنا، هل قدم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم جديدا في مجال البحث العلمي؟ هل قدموا جديدا في مجال البحث العلمي؟ قلنا إن البحث العلمي لا بد أن يقدم جديدا، هل قدم سلفنا جديدا؟ سؤال، هل قدم السلف رضوان الله عليهم جديدا؟ وفي أي المجالات قدموا؟ ما هو الجديد الذي قدمه سلفنا رضوان الله عليهم في مجال العلم؟ ماذا قدموا؟ هل يستطيع أحد الحضور أن يجيب؟ طيب، نقول حتى لا نضيع الوقت أكثر من هذا، نقول إن سلفنا الأوائل رضوان الله عليهم لم يقدموا أبحاثا جديدة فحسب، بل اخترعوا علوما جديدة، اخترعوا علوما جديدة. لما نزل القرآن الكريم انبثق عن القرآن الكريم علوم كثيرة جدا، فانظر مثلا إلى علم النحو وعلم التفسير وعلم البلاغة بفروعه، البيان والمعاني والبديع، وعلم العروض، وعلم الفقه، وعلم الأصول، وعلم التجويد، وعلوم كثيرة جدا نبعت من القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة. يعني السلف رضوان الله عليهم ليس فقط كتبوا أبحاثا جديدة، وإنما اخترعوا علوما لم تكن لها وجود من قبل. كذلك في مجال التأليف فألفوا كتبا مهمة جدا، حتى في مجال مثلا مجال البلاغة العربية تجد مثلا عبد القاهر الجرجاني له كتابان، أسرار البلاغة ودلائل الإعجاز، لم ترى الدنيا مثل هذين الكتابين. سيبويه وضع الكتاب في النحو، الشافعي أحدهم كتب أصول الفقه، أحد الحاضرين كتب أصول الفقه، نعم، الشافعي وضع وقعد قواعد إلى أصول الفقه، وارجع إلى كتاب الرسالة لترى عظمة هذا الإمام. الإمام تقي الدين السبكي له كتاب اسمه أحكام كل وما عليه تدل، ارجع إلى هذا الكتاب وتصفحه وانظر إلى عظمة الاختراع والمخترع، وانظر إلى العلم وإلى استعمال العقل. علم الجرح والتعديل، علم الحديث، علم الحديث هذا يعني أبهر المستشرقين، المستشرقون يعني عجبوا عجبا شديدا من علم مصطلح الحديث. حتى عندما كانوا يؤلفون أقل الرسائل الصغيرة البسيطة كانت هذه تكون لها معان عميقة جدا. الإمام النووي حين جمع 40 حديثا، لو تأملت هذه 40 حديثا وهو في كتابه المسمى بالأربعين النووية، لكن 40 حديثا في أصول الدين، يقول إن الدين يدور حول هذه 40 حديثا. الإمام البخاري أبدع في جمع الصحيح، انظر إلى دقته المتناهية في جمع كل حديث من أحاديث الصحيح. الإمام مسلم برع في ترتيب كتابه صحيح مسلم. الإمام أبو بكر الرازي ألف كتابا في الطب ظل يدرس في أوروبا إلى عهد قريب، وغير ذلك الكثير من تراثنا العربي والإسلامي إلى يومنا هذا لا يزال أغلبه مخطوطا لم يرى النور، أو مفقودا لم يصل إلينا بسبب التتار وغيرهم، وبسبب سرقة التراث الأم. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى خصائص البحث العلمي. أول خاصية من خصائص البحث العلمي هي خاصية الموضوعية، لابد أن يكون البحث موضوعيا. يعني إيه موضوعيا؟ يعني لابد أن يبين الحقائق التي يؤدي إليها البحث بعد عملية البحث دون زيادة ولا نقصان، يعني يذكر النتائج التي توصل إليها الباحث بشكل محايد بلا زيادة ولا نقصان ولا تحريف ولا تبديل، حتى لو كانت هذه النتائج مخالفة لأهوائنا ولرغائبنا. البحث العلمي لابد أن يتصف بالموضوعية. طيب، الموضوعية دي تعلمناها من كتاب الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. هذه الآية تعلمنا الموضوعية، وعلى الرغم أن القرآن الكريم لعن أهل الكتاب لتحريفهم لكتبهم وقتلهم أنبيائهم وشنيع أفعالهم، إلا أنه أنصفهم في كثير من الآيات. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال عنهم: منهم أمة مقتصدة. والحقيقة هذه نقطة بحثية مهمة جدا، هذه نقطة بحثية في القرآن الكريم مهمة جدا، نستطيع أن نسميها نقط. من يستطيع أن يكمل هذه النقط؟ الذي يستطيع أن يكمل هذه النقط يكتب إلي. أقول إن القرآن الكريم أنصف أهل الكتاب وذكرهم بصفات، أو ذكر بعضهم، أو ذكر منهم صفات محايدة. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلوا. المنهجية، نعم منهجية، يعني لو أردنا أن نكتب بحثا في هذه النقطة، هذه نقطة بحثية، ونتتبع هذه النقطة في القرآن الكريم، ماذا نسمي البحث؟ عنوان البحث ماذا نسميه؟ أحد الحضور كتب قول الحق، العدل بلا زيادة ولا نقصان. نعم، العدل بلا زيادة ولا نقصان، كلام جميل، لكن نريد أن نقترب من العنوان الأكاديمي، يعني رسالة علمية تتقدم بها في القرآن الكريم. العدل بلا زيادة ولا نقصان، في القرآن الكريم يعني العدل بلا زيادة ولا نقصان في القرآن الكريم، جميل، لكن هناك أفضل. طيب أختصر عليكم الوقت، يمكن أن نسمي هذا البحث تسجيل الحقيقة، ولو كانت قول الحقيقة كما هي إنصاف الخصم. نعم، هذا أجاد ADM أجاد قال إنصاف الخصم. تكتب هذا البحث، تبحثوا إنصاف الخصم في القرآن الكريم، هذا عنوان جميل. عندما تبحثه كده تبحث إنصاف الخصم في القرآن الكريم وتتبع هذه الآيات تقوم ببحث جيد إن شاء الله رب العالمين. ونتعلم الموضوعية والإنصاف ونتخلى عن الفروض العلمية التي افترضناها أثناء البحث. يعني قبل البحث قد تأتي في ذهنك فروض ذهنية تفترضها، ثم عندما تصل إلى نتائج البحث تجد أن نتائج البحث مختلفة عن النتائج التي عن الفروض التي افترضتها في ذهنك، فلا تزيف النتائج من أجل الوصول إلى تحقيق الفروض العلمية، لكن تجرد حتى تثبت الحقيقة كما هي. لكن هناك سؤال، هل معنى الموضوعية في البحث العلمي أن أتخلى عن عقيدتي؟ ومعنى التجرد الذي كتبه بعضكم، معنى التجرد أن أتجرد من عقيدتي؟ انتبه إلى هذه النقطة، هذه نقطة مهمة جدا. بعض الكتابات الغربية وبعض المستشرقين الذين كتبوا في الموضوعية طلبوا منا ذلك، طلبوا منا أن نفهم الموضوعية على أن نتجرد من عقائدنا، رغم أنهم هم أنفسهم لم يستطيعوا أن يتجردوا من الموضوعية. بمعنى إيه؟ بمعنى أن بعض المستشرقين درس الإسلام ومدح في الإسلام وفي شريعة الإسلام وفي نبي الإسلام، طب إن كان ذلك كذلك كما تقولون، لماذا لم تتركوا عقيدتكم وتعتنقوا الإسلام إذا كنتم تنتهجون الموضوعية حقا؟ الأمر صعب غاية في الصعوبة أن يتخلى الإنسان عن موضوع يتخلى الإنسان عن ذاتيته من أجل الموضوعية. فالفصل بين الذاتية والموضوعية في مثل هذه البحوث والدراسات أمر عسير، إن لم يكن في الحقيقة مستحيلا، ما دام الانحياز اللاشعوري نحو مكونات الوجدان والعقائد الذاتية أمر لا يستطيعه أحد مهما بلغت دعواه في الموضوعية والتجرد والإنصاف العقلي، لأنه لا يستطيع أن يقطع بأنه لن يقوم بدور ما حتى ولو كان هذا الدور بصورة باطنية في موازنته بين الآراء والأفكار والعقائد وتوجيهها على نحو يتفق مع دخيلة ذاته، ويفعل ذلك كلما تيسر له ذلك دون أن يتعرض لشعوره الواعي بما يخالف مقتضيات هذه الموضوعية ومتطلبات المنهجية التي يسير عليها والإنصاف. أمر صعب جدا، أمر صعب. فبعض هذه الكتابات يدعونا إلى المنهجية وأن نتخلى عن العقيدة، وهذه دعوة يعني لها أغراض خبيثة، لكننا كمسلمين لا نستطيع أن نتخلى ولا ينبغي أبدا أن نتخلى عن عقيدتنا عندما نقوم بالبحث العلمي. لماذا؟ لأن عقيدتنا هذه أصول جاءت إلينا. أحد الحضور كتب: العقيدة تصب في نفس قالب الموضوعية. وهذه جملة جميلة، جميلة جدا. نعم، الموضوعية تصب في نفس قالب العقيدة. لماذا؟ أو العقيدة تصب في نفس قالب الموضوعية لماذا؟ لأن العقيدة هذه وصلتنا بنصوص ثابتة، بنصوص قطعية الثبوت وقطعية الدلالة. قطعية الثبوت أنها من عند الله تبارك وتعالى، وقطعية الدلالة عليها، فلا اختلاف في مجال العقيدة. فوحدانية الله تبارك وتعالى، هل أستطيع أو يأتي أحد الناس يبحث عن وحدانية الله تبارك وتعالى وينحي عقيدته في هذا الأمر، ينحيها حتى يصل إلى نتيجة مغايرة إلى هذه العقيدة؟ هذا كلام يعد من العبث، هذا كلام يعد من العبث. وكذلك البحث في الصحابة رضوان الله عليهم. الصحابة عندنا كلهم عدول، فلا يأتي أحد عندما يدرس سيرة أي صحابي مثل أبي هريرة رضوان الله عليهم أو غيره من الصحابة، هل يخلي عقيدته في الصحابة ثم يبدأ فيدرس الأمر دراسة موضوعية؟ بئسة الموضوعية إن كانت بهذا الشكل. يبقى الخاصية الأولى من خصائص البحث العلمي أن يكون بحثا موضوعيا، لكن انتبه إلى المزلق الذي يجره أو يجرنا إليه المستشرقون بأن يجعلوا الموضوعية أن تتخلى عن عقيدتك. كتب أحد الحضور: لأن العقيدة وصلت إلينا وفق منهج علمي. نعم، بارك الله فيك. العقيدة وصلت إلينا من أعلى المناهج العلمية. نعم. النقطة الثانية هي أن من خصائص البحث العلمي أن يكون وفق منهج، المنهجية، أي أن البحث لابد أن يلتزم بمنهج واضح بمثابة فن التنظيم الصحيح لسلسلة من الأفكار بغية الوصول إلى نتائج محددة للكشف عن مجهول أو البرهنة على شيء معلوم. هناك خصائص أخرى شكلية مثل عنوان البحث وتنظيمه وفهرسته، وسنتعرض لذلك بالتفصيل إن شاء الله تبارك وتعالى. هل نستنتج فالطعن في العقيدة طعن في المنهج؟ نعم. هل نستطيع من هذا الأمر أن نترك ما كتبه الذين تركوا عقيدتهم؟ أنا لا أفهم ما المقصود بالسؤال. تركوا عقيدتهم، نترك ما كتبه الذين تركوا عقيدتهم. الإنسان طبعا إذا كان باحثا يستطيع أن يميز بين الغص والسمين، ويستطيع أن يكتب أو يقرأ كل شيء، ويستطيع أن يفند كل مثل هذه الإيه المزاعم وهذه الكتب: الذين تركوا عقيدتهم أو غير الذين تركوا عقيدتهم. ننتقل إلى مستويات الأبحاث. الأبحاث هناك الأبحاث الجامعية التي تقام في المراكز العلمية تنقسم إلى قسمين: مستوى المرحلة الجامعية، عندما يقوم أحد الأساتذة بتكليف الطلبة في مرحلة مثلا البكالوريوس بعمل بحث، فما الهدف من ذلك؟ يكلفك أحد الأساتذة بكتابة بحث في مادة معينة أو في فرع معين من فروع الدراسات الإسلامية أو غير الإسلامية في مرحلة البكالوريوس، يعني قبل الماجستير أو قبل الدكتوراه. في هذه المرحلة يكون البحث له أهداف. تعالوا نتعرف على هذه الأهداف. أولا، التعرف على المراجع والمصادر في مجال البحث. وأبسط مثال لذلك لو قلت لك خرج هذا الحديث، أبسط مثال بسيط جدا، لو قلت لك خرج هذا الحديث بدون أن ترجع إلى الحاسب الآلي وبدون أن ترجع إلى كتب التخريج الجاهزة مثل كتب الشيخ الألباني عليه رحمة الله، فماذا تفعل؟ المفترض أنك عندما تريد أن تخرج هذا الحديث سترجع إلى كتب الصحاح والسنن والمسانيد والمستخرجات والمستدركات كتب التخريج، وسترجع إلى كتب الرجال وتترجم لكل الرواة، وترجع إلى كتب المصطلح لتعرف دلالات الألفاظ التي كتبها العلماء في كتب الجرح والتعديل، وترجع إلى كتب العلل. فكم من الكتب والمراجع التي ترجع إليها إذا أردت أن تخرج حديثا، وأنت تخرج حديثا واحدا تقرأ مئات أو عشرات الأحاديث وأنت تبحث في حديث واحد، فيكون ذلك مفيدا جدا في بناء عقلية علمية للطالب، بالإضافة إلى تعرفه على مجموعة كبيرة جدا من المراجع والمصادر في علم الحديث، ومجموعة من القواعد التي تحكم هذا العلم، ويتدرب على جمع المعلومات واستخلاصها وعرضها وصياغتها، ويكتسب مهارة البحث والفهم والتفسير والتقليل. فالطالب في هذه المرحلة إذا أتقن التعامل مع المراجع ومع الكتب وفهم هذه القواعد حتى في مرحلة البكالوريوس يستطيع أن يصل إلى نتائج باهرة لم يصل إليها طالب في الماجستير أو في الدكتوراه، لكن بشرط الممارسة والإتقان وكثرة ممارسة هذا الأمر. هذا هو يعني مثال بسيط جدا للبحوث فيما قبل مرحلة الماجستير والدكتوراه. أما الطالب في مرحلة الماجستير والدكتوراه فهو أول ما يقابله في هذه المرحلة هو اختيار الموضوع، أو المشكلة تقابله أن يأتي بموضوع يظن من خلال تصوره ومن خلال المنهج الذي يتبعه في بحث هذا الموضوع أنه يأتي بشيء جديد، أنه يأتي بشيء جديد، يأتي فلا يكون مقلدا ولا يكون سارقا ولا يكون مقتبسا لا شخصية له، إنما لابد أن يأتي بجديد. ونضرب مثالا على مسألة صياغة العنوان، وهي مشكلة تقابل الطلبة في مرحلة الماجستير. فمثلا لو قلت لك عندي عنوانان، العنوان الأول جهود ابن القيم في السياسة الشرعية، والعنوان الثاني ابن القيم وجهوده في السياسة الشرعية، فما الفرق بين العنوانين؟ هل يستطيع أحد الحضور بارك الله فيكم أن يذكر الفرق بين العنوانين؟ أقول مرة أخرى، جهود ابن القيم في السياسة الشرعية، ابن القيم وجهوده في السياسة الشرعية، ما الفرق بين العنوانين؟ العنوان الأول تكلمنا عن جهود ابن القيم في السياسة الشرعية، الأول يتحدث عن الجهود، الثاني يتحدث عن ابن القيم كعالم ثم يتحدث عن الجهود السياسة الشرعية. بارك الله فيكم، كلام جميل. نعم، العنوان الأول يركز على الجهود نفسها، العنوان الثاني يعرف بابن القيم ثم يعرف مرة بجهوده في السياسة الشرعية، وهذا يعني يوحي إلينا بأهمية هذا بأهمية اختيار الموضوع اختيارا دقيقا، اختيار العنوان اختيارا دقيقا. طيب، على الطالب في هذه المرحلة، مرحلة الماجستير أو الدكتوراه، أن يجمع كل ما كتب حول موضوعه قديما وحديثا، ثم يقوم بالتفسير والتحليل والاستنباط وكل العمليات العقلية المستخدمة في المنهج المتبع، أن يرصد النتائج ويستدل لها ويحسن عرضها وصياغتها، أن تظهر شخصيته العلمية في المناقشة وإبداء الرأي والترجيح والاستنباط وغير ذلك، أن يحدد المنهج المتبع من بداية بحثه. يعني عندما، سأذكر مثالا بسيطا، عندما أقول لك أدرس المسائل التي علق الشافعي رحمه الله الحكم فيها على صحة الحديث، ماذا أفعل؟ الإمام الشافعي له مسائل علق الحكم فيها على صحة الحديث، هو لا يعلم إذا كان الحديث صحيحا أم لا، فعلق الحكم في هذه المسائل. فإذا قلت لك ادرس هذه القضية، بالمناسبة هذه مخطوطة للحافظ ابن حجر لم تصل إلينا بعد، ومن يجدها يعني يعطيني نسخة منها، لكن قبل أن تصل إلى المخطوطة يمكنك أن تدرس هذا البحث، أو يمكنك أن تقوم بهذا البحث، أو أن تدرس هذه القضية. فماذا تفعل؟ ستأتي بكتاب الأم وكتاب أحكام القرآن وكتاب الرسالة وكتب الشافعي وتضعها أمامك، ثم تقرأها وتجمع كل المسائل التي قال فيها الشافعي إن صح الحديث، إن ثبت الحديث، لو كان الحديث صحيحا، لو وصلنا الحديث من طريق معتبر كان يصح هذا، وغير ذلك من المسائل التي ذكرت فيها هذه الجمل وهذه الألفاظ، ثم تدرس هذه المسائل التي لا يزال الحكم فيها معلقا، ثم تنظر إلى من أتى بعد الشافعي هل حكم على هذه المسائل أم لم يحكم، حتى تصل إلى مجموعة من المسائل تستطيع أن تحكم عليها وتضيف جديدا للمذهب الشافعي، هذا على سبيل المثال. يعني أحد الحضور كتب البحث في تصحيحها، نعم تبحث في تصحيح هذه المسائل. المهم إذا وصل أحدكم إلى هذه المخطوطة للحافظ ابن حجر فيعطيني نسخة وأكون له شاكر، لأني يعني بحثت عنها كثيرا فلم أجد لها طريقة. المهم ننتقل بعد ذلك إلى مناهج البحث باختصار، لأننا سنأتي إليها بالتفصيل. عندكم في الكتاب ثلاث أنواع للمنهج العلمي. أولا المنهج الوصفي. المنهج الوصفي يقوم بوصف الظواهر التي تدخل في نطاق العلم، فيقوم برصد هذه الظواهر، ثم وصف هذه الظواهر، ثم التحليل والتعليل والتوقع. المرجو إعادة عنوان المخطوطة، المخطوطة بعنوان المسائل التي علق فيها الشافعي صحة الحكم على صحة الحديث، المسائل التي علق فيها الشافعي الحكم على صحة الحديث، تقريبا أو من هذا القبيل يعني. ثانيا يبقى المنهج الوصفي يقوم بوصف الظواهر التي تدخل في نطاق العلم، فيقوم بالرصد والوصف والتحليل والتعليل ثم التوقع. ومثاله لو قلت لك ادرس ظاهرة لغوية في منطقة معينة من العالم، مثل مثلا كشكشة ربيعة. هناك مناطق حتى في العالم أو في الدول العربية، في أماكن من الدول العربية تقول أو تتكلم بكشكشة ربيعة، يقولون السكر مثلا، يعني على السكر يقولون السكر بهذه الكشكشة، كشكشة ربيعة. لو قلت لك ادرس هذه الظاهرة اللغوية وتطورها، تستخدم منهجا وصفيا ثم تستخدم منهجا تاريخيا. لو قلت لك ادرس تأثير أفلام العنف على سلوكيات الأطفال تحت 8 سنوات، ستقوم أيضا تقريبا، هذا هو المساء التي علق فيها الشافعي الحكم على صحة الحديث تقريبا. لو قلت لك ادرس تأثير أفلام العنف على سلوكيات الأطفال تحت 8 سنوات، ستأتي بمجموعة من الأطفال وتستقصي الأمر وتقوم بدراسة استقصائية، تقوم بدراسة استقرائية وإحصاء لتأثير هذه الأفلام على سلوكيات الأطفال. أيضا هناك خصائص لهذا المنهج، يقدم وصفا علميا دقيقا وجديدا، يقدم مقترحات وحلول للمشكلة، يتوقع التطورات الناجمة عن استمرار المشكلة. بهذا باختصار هو المنهج الوصفي. المنهج التاريخي يقوم برصد التطور الإنساني والوقائع والمنجزات، ويبحث في حالة الأمم والبشر في الماضي، ويوضح العلاقة بين الإنسان والزمان والمكان والأحداث، ومن خلاله نستطيع أن نفهم الماضي كيف كان، ونفهم ونفيد من فهم الماضي في فهم الحاضر. نستطيع أن نفرق بين الرصد القديم للأحداث وما يجب أن يكون عليه الباحث في التعامل مع التراث التاريخي. لهذا هو المنهج التاريخي. التعامل بالمنهج التاريخي اليوم مختلف تماما عن التعامل بالمنهج التاريخي في القديم. فمثلا الطبري في تاريخه المسمى بتاريخ الأمم والملوك، هذا الرجل ساق لنا، الإمام الطبري ساق لنا مجموعة من الأحداث بأسانيدها على طريقة الحديث، على طريقة علم الحديث، يعني ذكر الأسانيد قبل أن يذكر الوقائع والأحداث، وكأنه ينبهنا وينبه من يقرأ كتابه، يقول عليك بالنظر في هذه الأسانيد، أتيتك بالأخبار أو بالأحداث مسندة، وعليك أن تفتش في هذه الأسانيد. أو كأنه عندما كتب هذا الكتاب كان يحدث علماء يعرفون الرجال ويعرفون الأسانيد، فيستطيعون أن يفرقوا بين الغث والسمين. ونحن اليوم عندما نبحث في التاريخ لابد أن نعي هذه المسألة، لابد أن نعرف أن يجب علينا دورا مهما هو دور رجال الحديث، لأننا لا نعرف هؤلاء الرجال. فمثلا على سبيل المثال، لابد لمن يقرأ كتاب الطبري عليه بالنظر في هذه الأسانيد والحكم عليها، كما هو الحال في علم الحديث، وعليه أن يسد هذا الخلل. فمثلا مرويات أبي مخنف، اسمه لوط ابن آدم أبي مخنف في تاريخ الطبري، هذه المرويات كلها مرويات ضعيفة. فعندك مثلا هناك كتاب يسمى مرويات أبي مخنف في تاريخ الطبري للدكتور يحيى إبراهيم اليحيى، قام فيه بجهد جمع كل مرويات أبي مخنف هذا وجمعه في هذا الكتاب وأقام عليه دراسة، ووصل في هذا الكتاب إلى نتيجة أن هذا الرجل كان كذابا في رواياته كلها الموجودة في تاريخ الطبري. فعليك أن تنقد الروايات إذا كنت باحثا تستخدم المنهج التاريخي تبحث في التاريخ، فعليك أن تنقد هذه الروايات التي قدمها الإمام الطبري وتفسر ويفسر الأحداث ويتوصل إلى أسباب الظواهر التاريخية. هناك أخيرا المنهج التجريبي، ويستخدم في دراسة الظواهر الطبيعية كما هي في علم الفلك والجيولوجيا والزراعة والطب وفي التجارب المعملية، ويقوم على تكرار التجارب بمعطيات مختلفة ويرصد هذه الملاحظات، ويستخدم أجهزة تنوب عن الإنسان في الرصد والملاحظة والتجربة، ويهدف إلى معرفة أسباب الظواهر مثل أنفلونزا الطيور والخنازير حتى يصل إلى العلاج والقانون الذي يحكم انتشار هذه الأوبئة والأمراض. كل هذه المناهج هي المناهج العلمية وغيرها اكتشفها المسلمون وطبقوها في أبحاثهم ومؤلفاتهم كما سبق أن أشرنا. يبقى تحدثنا أخيرا عن المنهج الوصفي والمنهج التاريخي والمنهج التدريبي، وبهذا نصل إلى نهاية هذه المحاضرة، على أمل أن نلتقي بكم إن شاء الله في محاضرة قادمة. لكن من أراد أن يسأل سؤالا فما زال عندنا 3 أو 4 دقائق.